يا خلاني سقى الله مشاعرنا القديمة إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. يا خلاني سقى الله مشاعرنا القديمة إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. إذا يوم التقينا على العشرة قسينا فحال القلب يسلى إذا خل خصيمة. إذا يوم التقينا على العشرة قسينا فحال القلب يسلى إذا خل خصيمة. إذا خل خصيمة. يا خلاني سقى الله مشاعرنا القديمة إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. يا خلاني سقى الله مشاعرنا القديمة إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. تذاكرنا المواقف ولا من قال آسف ولا حنت إلينا عوايدنا الكريمة. تذاكرنا المواقف ولا من قال آسف ولا حنت إلينا عوايدنا الكريمة. إيه عوايدنا الكريمة. يا خلاني سقى الله مشاعرنا القديمة إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. يا خلاني سقى الله مشاعرنا القديمة إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. متى الأجواء تصفى متى المجروح يشفى أمال الريح مرفى ترى الموجة سقيمة. متى الأجواء تصفى متى المجروح يشفى أمال الريح مرفى ترى الموجة سقيمة. أترى الموجة سقيمة. يا خلاني سقى الله مشاعرنا القديمة إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. يا خلاني سقى الله مشاعرنا القديمة إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. تعالوا نعيش أجمل كفى نقسى ونزعل نعاود مثل الأول على الفطرة السليمة. تعالوا نعيش أجمل كفى نقسى ونزعل نعاود مثل الأول على الفطرة السليمة. على الفطرة السليمة. يا خلاني سقى الله مشاعرنا القديمة إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. يا خلاني سقى الله مشاعرنا القديمة إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة. إلينا تعود ولا فما للقرب قيمة.